نعود من جديد إلى الموضوعات التي ذكرها المؤلف في هذا المتن المشهور الذي نحن بقدر شرحه وبيان ما جاء فيه من مسائل الاعتقاد والإيمان التي هي عقائد أو عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليها أيضا من أدرك هؤلاء الصحابة وهم التابعون له بإحسان إلى يوم الدين وكان عليها أيضا أتباع التابعين من خيرة الأئمة والعلماء الذين بنوا طرح هذه العقيدة وكل ما يدخل في مسألة الإيمان بنوها على النصوص الواضحة الثابتة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم والتي جاءت أيضا على لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما بينه وأصح عنه وعلمه هذه الأمة من فعل أو قول أو تقرير. وهذه العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولقنها أصحابه هي العقيدة التي تكفي الناس اليوم وليسوا في حاجة إلى أن يزيدوا عليها أو ينقصوا منها أو أن يحدثوا مسائل جديدة ويتكلفون الكلام فيها أو الرد عليها لأن كل ما جاء في هذه العقيدة التي بونها هؤلاء الأئمة الأعلام هي صالحة للناس في كل زمان وفي كل مكان مهما زاد علمهم ومهما تنوعت ثقافتهم فإنها صالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن زاغ عنها أو حاد عنها أو قصر في فهمها أو غلا في فهمها والأخذ بها لم يكن من المهتدين بل يكون قد سلك مسلك الضالين الزائغين الذين وسموا بأهل البدعة والضلال والانحراف والأهواء. والحمد لله فهي عقيدة سهلة مبسطة لا تعقيد فيها ولا إشكالات عليها ولا تخمينات ولا مسائل معقدة بل أنه يجب أن تؤمن بكذا وهذا الأمر معناه كذا لأن الله تبارك وتعالى يقول كذا أو نبيه صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وهذا ما تكلم عليه المؤلف كثيرا رحمه الله في هذا المثل الذي نحن بصدد شرحه وهو مثل أو كتاب لمعة الاعتقاد لصاحبه الإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله. وكنا من كان قد استمع إلى الدروس الأولى من هذا المثل علم صحة ما كنا نتكلم فيه ونبندل حوله. ولكن طبعا بعد هذا التوقف الذي زاد على الشهر فيما أظن، فإنه ينبغي أن نتكلم أو أن نستمع ولو مجرد قراءة للمتن مع التذكير ومذاكرة بعض المسائل التي ينبغي التركيز عليها حتى ننتهي إلى الفقرة أو إلى الموضوع الذي توقفنا عنده، وحينئذ نكمل إن شاء الله ما تبقى من الشرح والبيان في هذه العقيدة. فلنستمع الآن إلى هذا المثل وكلنا آذان صاغية لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الفهم ثم الاتباع والعمل بهذه العقيدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، ذل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الجر وأخفى، فأعطى بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه المقدمة كما سبق الكلام عليها فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، والله سبحانه وتعالى منعوت وموصوف بصفة الكمال، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن له جل وعلا الصفات العلى والأسماء الحسنى، فصفاته أي ما اتصف به الله سبحانه وتعالى من الصفات هي صفات تدل على كماله وعلى حكمته وعلى قدرته وعلى ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى متنزه عن النقائص وعن العيوب وعن كل ما هو من العجز ومن القصر ومن العيب، فهذا لا يتصف به المولى سبحانه وتعالى. وانتهى المؤلف في هذه الفقرة إلى هذه الجملة التي قال فيها: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وهذا أمر في غاية الأهمية. موصوف أي أن الله سبحانه وتعالى له صفات يعرف بها، وليس كمن قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات، وكأن الناس يعبدون من لا يعرفون. فالله سبحانه وتعالى له صفات، لماذا ننسب له الصفات؟ لأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه وذاته العلية بهذه الصفات. موصوف بما وصف به نفسه، وأوصافه كثيرة وعظيمة وجليلة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. هذه الصفات من أين نستمدها ومن أين نتلقاها؟ ذكر المؤلف قال أن الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم الذي هو القرآن، كلام الله عز وجل، والقرآن معظمه وجله في بيان صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي كان يقرأ به في غزال بصورة يقرأ معها سورة الإخلاص، فشكاه بعض القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم سألوه عما يفعل ذلك، فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لماذا؟ قال العلماء لأن هذه السورة جاءت خالصة في ذكر صفات الباري سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن يحتوي على أمور ثلاث، هناك حديث عن الأحكام والشرائع، كل ما يتعلق بالحلال والحرام تجده في كتاب الله عز وجل، هذا قسم. قسم آخر أخبار وحديث عما كان من أخبار الأمم السابقة السالفة الغابرة وما كان من شأن الرسل، وأيضا حديث عن اليوم الآخر وما يكون في القيامة. والقسم الثالث متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فما من سورة بل وحتى من آية إلا وتجد فيها ذكرا لصفات الله عز وجل ولأسمائه، فصفاته عليا وأسماؤه حسنى كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم، ثم قال وعلى لسان نبيه الكريم. ونثبت لله عز وجل هذه الصفات وهذه الأسماء إذا أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا بصفة من الصفات حتى ولم يأتي لها ذكر في كتاب الله عز وجل أثبتنا هذه الصفة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، وما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته سواء ما كان متعلقا بأمر العقيدة أو بأمر العبادة أو بأمر الأخلاق والأحكام والشرائع بصفة عامة، فإنه لا يخبر من عنده أو من علمه المكتسب، وإنما مما علمه الله سبحانه وتعالى إياه لا ينطق عن الهوى. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين وأن نسلم له، والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه واتباع هديه، لا نترك شيئا مما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف بالله عز وجل منا، هو عز وجل قد علمه. وقال الله تبارك وتعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فكل صفة وكل اسم وصف الله عز وجل به نفسه أو سمى به نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا الخبر عن نبي الله عز وجل وجب الأخذ به. كيف نأخذه؟ أي نؤمن به بأن الله عز وجل له هذه الصفة، ثم ينبغي أن نفهم تلك الصفة حتى يظهر أثر الإيمان فينا. فإذا علمنا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم أو السمع أو البصر، هذا ماذا يصيبنا؟ يصيبنا خوفا وخشية حتى لا نقع في الذنوب، وإذا وقعنا سارعنا إلى الاستغفار والتوبة. لماذا؟ لأننا ندرك أن الله سبحانه وتعالى قد رآنا وأن الله عز وجل قد سمعنا وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى. وهذا كلام سبق الكلام فيه في الدروس السابقة، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان وتفصيل حول موضوع الصفات الذي هو كل ما الرسالة أو هذا المتن تقريبا كله في بيان صفات الله عز وجل وأسمائه. فلا نستعجل ونترك بقية الشرح والبيان في الموضوعات أو الجمل الآتية بحول الله عز وجل. وكل ما دان في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذا ما سبق الآن، يعني كل ما جاء في القرآن دون أن يستثني شيئا منه أو صح عن المصطفى. وهذا أيضا قيد مهم ذكره المؤلف، لم يقل جاء عن المصطفى، قال صح عن المصطفى، لأن ثم أو ثمة أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح عنه وتكلم عليها العلماء. والحمد لله قيد الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة لهذه الأمة من اعتنى بهذه السنة واعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فميز صحيحها من ضعيفها وغطها من سمينها. ولما سئل عبد الله بن مبارك عن الأحاديث الضعيفة والموضوع لماذا يشتغل بها الناس، قال هذه يعيش لها الجهابذة، وهذه السنة الآن بحمد الله عز وجل مدونة، ونعتقد أنها لم تغادر شيئا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يفيد هذه الأمة في أمر دينها إلا وهو مكتوب مدون. ولا نقول بأن هذه الكتب وهذه الدواوين العظيمة الكبيرة قد أغفلت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقولون ربما قد يقع سهو أو أن العلماء قد تغافلوا في مصر من الأمطار أو في زمن من الأزمنة عن تدوين بعض الأحاديث سمعها عن علماء وعن محدثين. نقول هذا لا يقع. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل قد ضمن حفظ كتابه، فلا يقع فيه تغيير ولا تبديل كما وقع في كتب السابقين في كتب اليهود والنصارى. ومن حفظ القرآن أيضا حفظ السنة، فالله سبحانه وتعالى حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. ووجدت الآن دواوين كبيرة عظيمة في الكتب الصحاح صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن وكتب المسانيد والمعاجم، وهذه كلها قد دونت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأداب والسلوك والحلال والحرام وكل ما يحتاجه الإنسان من أمر دينه. ولهذا قال المؤلف هنا كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن. وهنا لم يذكر الأسماء، لكن الأسماء داخلة في هذا. ولفتنا النظر إلى هذا، قلنا لأن تكلم عن الصفات ولم يتكلم عن الأسماء هنا، لأن ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويدل على صفة. فإذا قلت السميع من أسماء الله ماذا يدل؟ يدل على صفة، وهي صفة الصفة. وإذا قلت العليم هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يدل على صفة، هي صفة العلم. وإلا أن المؤلف لم يذكر مسألة الأسماء هنا، أسماء الله عز وجل، لأن الخلاف فيها قليل والمنكرين للأسماء قليلون، بينما الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى هم كثر. ولهذا كان بعض العلماء، علماء السلف الذين كتبوا في مسائل الاعتقاد، أنهم كثيرا ما يتكلمون في هذا الموضوع في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والرد على المنكرين لها بالرد كما قال المؤلف أو بالتكذيب أو بالتأويل الذي هو التحريف أو بالتشبيه أو بالتمثيل. ولهذا ذكر المؤلف بعد ذلك أن هذه الصفات صفات الله عز وجل يجب على المسلم أن يؤمن بها. الأمر الأول يجب أن تؤمن بها، ثم بعد ذلك أن تسلم وتقبل. التسليم يعني تصدق بها وتمتثل لها. تسلم وتقبل هذا الذي جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تحذر بعد ذلك. قال وترك التعرض له بلا باب الرب. الرب هو الإنكار والتكذيب. تقول والله هذه الصفة لا يمكن أن أنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فتنكرها تكذبها وتردها، هذا لا يجوز، هذا ليس من الإيمان. وكذلك التأويل، والمقصود بالتأويل هنا التحريف، بمعنى أن إما أن تعطل المعنى الصحيح لهذه الصفة، فلا تذكر المعنى الحقيقي الذي هو مراد الشارع في تلك الصفة، وإما أن تعطي لها معنى ولكن ذلك المعنى غير معنى صحيح، وهذا هو الذي يسمى بالتحريف أو يسمى بالتأويل المذموم. وكان الأفضل أن يقول المؤلف هنا التحريف، لأنه هو لفظ القرآن، قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولأن التأويل قد يستعمل أيضا في الأمور المحمولة، لأن هناك من التأويل ما هو محمول، ومن معاني التأويل التفسير. اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل، علموا التأويل علموا التفسير. لكن مقصود المؤلف هنا تأويل الصفات، يعني تحريف الصفات، إما أن يعقد المعنى وإما أن يذكر معنى غير المعنى المراد الذي أراده الشاعر. فمثلا يأتي المؤول أو المحرف كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فمثلا يقول يد الله فوق أيديهم، لا يثبت لله سبحانه وتعالى يد، فيقول المراد باليد هنا القدرة أو المراد بها الإنعام. ويأتي إلى قوله الرحمن على العرش استوى فيحرك ويؤول فيقول استوى بمعنى استوى، وهذا معقد تحريف لفظي وهو قليل، لأن التحريف ينقسم إلى تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي قليل لا يقع كثير، لماذا؟ لأن تنتبه إليه، لأن لو قال إنسان الرحمن على عرش استولى يخطئ هو أصغر إنسان، أو طفل صغير يحفظ شيء من القرآن وأخطأ. فأكثر ما يقع التحريف يقع التحريف المعنى، يأتي إلى المعنى فلا يثبت المعنى الصحيح الذي أراده الله وأراده الرسول، وإنما يثبت معنى يرتضيه هو حتى يسوغ بدعته، وهذا يجب التنزه عنه. وكذلك التمثيل والتشبيه، التمثيل يعني أن تمثل صفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق، والتمثيل والتشبيه يعني هما شيء واحد، ولكن العلماء يفرقون بينهما، كون أن التمثيل المشابهة تقع فيه من كل وجه، بينما التشبيه لا يقع أو لا يقع التشابه من كل وجه. وكان العلماء يفضلون أن يستعملوا لفظ التمثيل للتشبيه، لأن التشبيه يمكن أن يكون معنى مقبولا، ولأن أهل السنة كانوا يلقبون به فكانوا يسمون المشبه، فربما أوهم معنى فاسدا. والتشبيه أيضا ليس يعني منبوذا كله، لأنه ما من شيئين إلا ويوجد بينهما شيء مشترك في التشابه. فمثلا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى موجود في الإنسان أيضا أو المخلوق موجود، فهذا نوع تشابه، ويكون الفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. فيها النصارى عيسى ابن مريم بالله قال هو الله، أو تشبيه اليهود عزير بالله سبحانه وتعالى، وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل. وهناك التشبيه الآخر وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، كأن يقول المشبه يد الله كيد الإنسان، أو علم الله كعلم الإنسان، أو أن الله سبحانه وتعالى يضحك كضحك الإنسان أو كضحك الحيوان وما إلى ذلك، فهذا تشبيه منقوص. والله سبحانه وتعالى قد رد على هؤلاء بآية عظيمة في القرآن الكريم في سورة الشورى، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها رد قاطع على المشبهة والممثلة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيها نفي وفيها إثبات، رغم أنك لا تشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، ولكن تثبت له هذه الصفة التي وصف بها نفسه، وهو أنه سبحانه وتعالى سميع بصير. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وصرف التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذنب مبتغي التأويل لمتشابه تمثيلا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذنب، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. هذه العبارة من المؤلف في مسألة المشكل، وهو ما لم يستطع معناه. وهذا الذي لم يستطع معناه إما لإجمال يكون في دلالة، وإما لقصور في فهم القارئ، أي أن القارئ لا يفهم ذلك المعنى. هنا المؤلف يذكر ما هو موقف المسلم من النصوص المشكلة التي تشكل عليه. والإشكال في الحقيقة في النصوص أمر نسبي، لأنه ما قد يكون مفهوما عند هذا قد لا يكون مفهوما عند الآخر. فماذا تفعل أنت؟ وجب إثباته لفظا، تثبته كما هو، حتى وإذا لم تفهمه تثبته كما هو، فلا يمكن أن تنقص منه شيئا أو تزيد فيه أو ترده أو تصححه، لأنك أنت لا تستدرك لا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور لا تستطيع أن تدركها بعقلك ولا بعلمك مهما كان عندك من العلم. لكن المؤلف هنا ذكر كلمة وهي مما لوحظ في هذه العقيدة، حيث قال وترك التعرض لمعناه. هل المشكل من النصوص أو أننا إذا رأينا صفة من الصفات هل الواجب أن نثبتها لفظا ولا نحاول أن نعرف معناها؟ إن كان المؤلف يقصد هذا فهذا خطأ، وإن كان يقصد شيئا آخر وذلك الظن به أننا نترك التعرض للمعنى الفاسد، أما المعنى الصحيح فيجب إثباته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا عن شيء فيما يتعلق بصفاته أو بأسمائه دون أن نكون على فهم بهذه الصفات وبهذه الأسماء، فأمرنا أن نثبتها لفظا وأن نعرف معناها. ولهذا كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى إلا وهي معلومة المعنى عندنا، يعني معلومة المعنى عندنا أي عند العلماء وعند طلبة العلم وعند الذين يفهمون. أما عامة الناس فقد يستشكلون بعض هذه المعاني، فلو تقول مثلا واحد ما معنى السواء قد لا يعرف ما معنى السواء، ولكن من قرأ العربية يعرف بأن السواء من معانيها على وارتفع وصعد وعلى، فهذه المعاني هي معاني أثبتها العرب معروفة في اللغة وهي التي يجب أن نؤمن بها. فلو قيل لنا ما معنى استوى لا نقول معنى استوى هو الاستيلاء، أي أن الله سبحانه استولى على الملك أو استولى على العرش. استوى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ارتفع فوق العرش، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أي على على عرشه، ففيه إثبات صفة العلو ولا يمكن أن نثبت معنى آخر. إذن فكل صفة إلا ولها معنى. وربما أراد المؤلف أننا نترك التعرض لمعناه بمعنى أننا لا نسأل عن الكل أو عن الحقيقة أو عن الكيفية. ومقصود المؤلف ترك التعرض لمعناه قد يكون هذا، وهو يقصد أن الإنسان إذا عرف معنى الصفة لا يسأل عن الحقيقة وعن الكيفية، لأن الكيفية أو حقيقة الصفة أو كونها الصفة لا يمكن لعقول البشر القاصرة أن تعرف حقيقتها وماهيتها. وقد جاء ذلك الأثر المعروف عن الإمام مالك رحمه الله لما سأله ذلك السائل كيف استوى الرحمن على العرش، السائل يريد أن يسأل عن حقيقة الاستواء، يعني كيف استوى على عرشه، ولم يسأل هنا عن معنى الاستواء، لأن إجابة الإمام مالك رحمه الله كانت واضحة، فقال له ما الاستواء كيف استوى الرحمن على العرش، قال الاستواء معلوم، وفي رواية عن الاستواء غير مجهول، فهو معلوم لدى الناس، كل ما عرف العربي يعرف معنى الاستواء، قال والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة يعني من سأل عن الكيفية، أما من سأل عن المعنى فليس بمبتدع. ولهذا إذا سمعت صفة من صفات الله عز وجل تريد قل ما معنى هذه الصفة يجيب لك، لكن تقول كيف هذه الصفة، ما هي حقيقة هذه الصفة. فإذا قيل لك عن الله سبحانه وتعالى له عين أو له يد ما تقول كيف هذه اليد، أريد أن أعرف حقيقة هذه اليد، هل تشبه يد حيوان أو تشبه يد إنسان؟ هل هي كبيرة هي صغيرة؟ ما تعرفها. لكن أنت تعرف ما معنى اليد، لكن لا ينبغي أن تضع في عقلك صورة لهذه اليد، بل ينبغي أن تقطع الطمع في إدراك هذه اليد. ولا يمكن، لا يمكن. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فهذا الذي أراده المؤلف، وقال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. لماذا؟ قال لأن في هذا اتباع لطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمن به كل من عند ربنا. الكفر المتشابه، المحكم يؤمنون به والمتشابه يؤمنون به، ولا يقبلون شيء ويردون آخر. لأن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب فهذا ليس بمؤمن، والله سبحانه وتعالى رد عليهم هذا. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محتمل ومتشابه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة سمعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويل. وقد أمرنا بالاقتداء بآثارهم والاقتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في نقل أقوال أئمة السلف من العلماء الكبار في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، هؤلاء أئمة متبعون مقررون لعقيدة السلف التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والمؤلف هنا ذكر يعني أمثلة بسيطة وقليلة، لأنه ليس مراده في هذه الرسالة التكثير من نقل هذه الأقوال، وإلا فهي كثيرة وكثيرة جدا، وقد اعتنى بها كثير من أئمة العلماء في نقل كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، نقلوا كلاما كثيرا وعظيما في هذه الكتب، وكلهم مجمعون متفقون على نقل هذه العقيدة كما هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله عز وجل وأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وإثبات هذه الصفات تكون على هذا النهج المقرر، نثبتها كما جاء في كتاب السنة، ولا نردها ولا نكذبها، ونسلم لها ونقبلها، ولا نعطلها ولا نحرفها، ولا نشبهها ولا نمثلها. ثم بعد ذلك إذا آمنا بها وسلمنا لها وتركنا هذه الأمور التي تفسد علينا هذا الإيمان وهذا التصديق، فما من شك أننا نجد آثارها الحسنة في أنفسنا. وقلت أن كثير من الأئمة نقلوا وذكروا هذه الأقوال، جمعوها في كتب خاصة كما فعل الإمام الأجري في كتابه الشريعة، وكتاب أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وابن أبي عاصم في كتابه السنة، وكذلك الدليكائي في اعتقاد أهل السنة، وابن بطة كذلك في كتابه المشهور، والمروزي في كتاب السنة، وغيرهم من أئمة العلم الكبار جمعوا لنا هذه الأقوال ليبين لنا أن هؤلاء العلماء قاطبة أجمعوا على هذا، على إثبات هذه الصفة بهذه الطريقة، وأنهم لم يخوضوا في المسائل التي تعكر عليهم هذا الفهم، ولم يحدثوا المسائل التي لم يتكلم عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كأن يتكلموا مثلا في الأمور المبتدعة كمسألة القدر والخوض فيها، ومسألة الإرجاء، ومسألة القول بخلق القرآن، وما إلى ذلك من البدع التي ظهرت بعد موت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الأئمة كقول الإمام الشافعي: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يثبت اللفظ ويعرف المعنى، ثم بعد ذلك لا يخوض لا في الكيف ولا في الحقيقة، لأنه يعرف أنه لا يصل إلى هذا. ثم قال: الواجب عند سماعنا لهذه النقول من هؤلاء الأئمة، قال: وقد أمرنا بالاقتفاء، باقتفاء آثارهم، يعني نحن الذين جئنا بعد هؤلاء الأخيار من هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة، والأخيار الذين كانوا فيها هم علماؤها، أمرنا نحن بالاقتفاء. الاقتفاء هو الاتباع من القفو، قفى يقفو معنى اتبع يتبع، قال تعالى: ولا تقفو ما ليس لك به علم. أمرنا يعني بنصوص الشرع بالكتاب والسنة أن نتبع آثارهم. ما هي آثارهم؟ يعني ما أثر عنهم من أقوال وأفعال نسبت إليهم حقيقة. أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، يعني في سيرنا المعنوي أمرنا بالاهتداء يعني بالاتجاه بمنارهم. المنار هو العلم الذي يكون في الطريق، وهؤلاء العلماء نصبوا لنا أعلاما يعني في الطريق المسلوك، ليكون على حفتيه أعمدة مثلا من نور، فمن مشى في هذا الخط فإنه لا يضل، ولكن من خرج عن ذلك الخط فإنه يزيغ ويتيه ويضل. فهم وضعوا لنا أعلاما كالمنار الذي يكون على حفتي الطريق، فإذا مشينا فيه واتبعنا آثاره فإننا لا نضل ولا نزيغ بإذن الله عز وجل. وخبرنا المحدثات، جاء هذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خبرنا أشد تحذير من المحدثات. المحدثات هي الأمور المحدثة المبتدعة في الدين التي يقولها الناس بمجرد الهوى والرأي، والتي تكون مخالفة للشرع. خبرنا هذه المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف الحديث في هذا المشهور، حديث الإعراض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيره من أئمة الحديث، لما قال: وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم موعظته بليغة تطرق أثرها في قلوب الناس. وقد قال الإعراض بن سارية: وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع حتى ظنوا أنها وصية أو موعظة مودية. قال: فقلنا: أوصنا يا رسول الله. وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير، يسمعون مثل هذه الموعظة ويبكون لها ويتأثرون بها، ثم يأمرون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعهد إليهم بوصية، وصية ينجيهم من عذاب الله عز وجل، وتنير لهم السبل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فأوصنا يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، خير ما أوصى به الإنسان نفسه وغيره وأهله أن يصيهم بتقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ودع المسافر أن يقول له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. لأن الإنسان إذا صحب في التقوى فإنه يكون إن شاء الله فائزا ناجيا من الشيطان ومن إغرائه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. وهذا في دليل على أن الأمة إنما تكون في خير وتبقى في خير إذا سمعت وأطاعت. ولكن إذا خرجت، لا سيما إذا خرجت بالسيف وسبكت الدماء، فإنها لا تقوم لها قائمة خير إلا أن يشاء الله. عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، لأن الناس قد لا ترضى أن يتأمر عليه عبد الحبشي لأنه ليس من أشرار. ومع ذلك إن كان يأمرهم بما لا يخالف شرع الله عز وجل وبما كان في مقدورهم فإنه يجب عليهم السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ثم أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبره الله عز وجل وأعلمه بما سيكون في مستقبل الزمان من الفتن الظاهرة والباطنة التي تأتي عن الأخضر واليابس، فلا تدع للمرء دينا أحيانا، فقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا محل الشاهد في هذا الحديث. إذا رأيت النجاة، إذا أردت نجاة وفوزا وخروجا من المأزق ومن أنياب الفتنة حتى لا تشتركم هذه الفتنة وتكونوا ضحايا لهذه الفتنة، فعليكم بسنتي، أي ألزموها عليكم، بل ألزموا هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فيها الخير وفيها النجاة، اعتصموا بها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وسلوكا وسياسة، وهم خلفاء أربعة: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. ومن أهل العلم من ألحق بهم عمر بن عبد العزيز، كما روى سفيان الثوري أنه كان يقول هذا الخلفاء خمسة، وكان يزيد معهم عمر بن عبد العزيز لحسن سيرته. ولكن المقصود بهذا الحديث، المراد بالخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بصر لهم هنا وصف مدحي، قال خلفاء أنهم يخلفونه في الدعوة والعلم والعمل والحكم والسياسة، ووصفهم بأنهم خلفاء راشدون من الرشد، والرشد هو ضد الغواية والاهتداء إلى الصلاح في العلم والعمل. وكذلك كان هؤلاء الخلفاء الأربعة المهديين، مهديين بهدى الله وبهدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان مهتديا في نفسه صح أن يكون مهتديا لغيره. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ولم يذكر غيرهم وقال سائر الصحابة؟ لأن الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين أمران اثنان. لماذا؟ لأن اتباع الخلفاء الراشدين الأربعة هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يماري في ذلك إلا مجادل ومخالف. من اتبع سنة الخلفاء الراشدين هو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم وأحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أنه يجب اتباعهم فيما لم تتضح سنة، أو دليل شرعي. لماذا نتبعه فيما لم تتضح سنة أو دليل شرعي في مسألة من المسائل؟ وذلك لرجاحة عقولهم وصفاء أذهانهم وكثرة علمهم الغزير الذي خصوا بدين. منهم أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم، يعني ما ترك إلا عشر من الناس وهو قد ذهب بجميع العلم. وكذلك عثمان، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة، أي ألزموها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. عضوا، هذا مبالغ في الاستمساك بها من العض. النواجذ بل هي الأنياب وبل هي الأضرار، كناية عن شدة التمسك بها، أي إذا أردت النجاة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى إلى يومنا هذا. ثم قال: إياكم، أي إحداث، إياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور المحدثة التي ليست من دين الله عز وجل، يحدثها أناس بأهوائهم وبآرائهم وباستحساناتهم لما يبحثون فيما لا يجب البحث فيه، فيما يجب التسليم والقبول هم يبحثون، فلا شك أنهم يقعوا في الضلالة. فحذر من تصلمها، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة فهي بدعة، والبدعة معروفة هي كل أمر، يعني الطريقة كما عرفها العلماء المخترعة المبتدعة في الدين في ظاهر الشريعة، يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما لم يقم عليها دليل شرعي صحيح إما أصلا وإما وصل، لأن البدعة قد تكون في الأصل وقد تكون في الوصل. البدعة التي في الأصل أن يأتي إنسان إلى الناس ويقول لهم توجد مثلا صلاة معينة يصليها الإنسان، قال مثلا في وقت معين يصليها كذا، فيزيد مثلا صلاة على الصلوات الخمس فيقول هناك ست صلوات، هذه بدعة أصلا، يعني أنه زاد شيئا في دين الله سبحانه وتعالى لم يكن موجودا ولا معروفا عند المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن صار على نهجه. وإما أحيانا يأتي هذا المبتدع إلى الشيء يكون له أصلا في الشرع، كالذكر مثلا، الذكر مشروع، أن نذكر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى بذكره بإقامة ذكره، وأن نذكره سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبنا، أمرنا بالذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا كله من الذكر. لكن يأتي إنسان نحن نذكر الله عز وجل لكن نذكره بصفة معينة، كأن نذكره مثلا جماعة بصوت واحد، نقول أن أصل الذكر مشروع، لكن صفة هذا الذكر غير مشروعة، ولو كان خيرا لفعله من كان أفضل منا وهم الصحابة والتابعون. فكل محدثة يعتبر بدعة حتى وإن رآها الناس حسنة. ولهذا ذكر أبي المجحول عن إمام مالك لما سئل عن البدعة قال كل بدعة ضلالة حتى وإن استحسنها الناس، لأن المبتدعون يأتي يقول والله هذه فيها شيء جيد للناس، هذا عمل يقرب من الله عز وجل فيه كسب حسنات، ولكن مثل هذا القصد ومثل هذه النية لا تزيد إلا بعد من الله عز وجل، لأن كل من ابتدع في دين الله يكون قد هدم السنة في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله كلمة في هذا مضيئة، لو كتب بماء العينين لكان قليلا، قال من يرى في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة ولا يمكن أن تهدي الإنسان إلى الدين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. هذا أثر توقفنا عند هذا الأثر ولم نتكلم عليه، هذا أثر من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أثر صحيح صحيح النسبة إليه، رواه غير واحد عن عبد الله بن مسعود، منهم أبو عبد الرحمن السلمي، ومنهم قتادة من كبار التابعين، ومنهم إبراهيم النخعي، وهذا الأثر أيضا أخرجه كثير من الأئمة، أخرجه الدارمي في سننه والطبراني أيضا في المعجم، ورواه المروزي في كتاب السنة، ورواه أيضا أبو خيثمة في كتاب العلم، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، والبيهقي في كتاب المدخل، واللالفائي في شرح أصول الاعتقاد، والهيثم في مجمع الزوائد. هذا الأثر صحيح قاله عبد الله بن مسعود يعني من كلامه، وهو مستوحى مأخوذ من مشكاة النبوة، وعبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل المشهور من أول من أسلم، قيل أنه سادس من أسلم، أسلم قبل عمر بن الخطاب حين أسلم زوج سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر بن الخطاب بنت الخطاب، أسلم معه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وله مناقب جليلة عظيمة حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال فيه عليه الصلاة والسلام تمسكوا بعهد أم عبد، تمسكوا بعهد أم عبد، وهذا يكفيه شرف وفضل، وهو من كبار الصحابة، أول من جهر بالقرآن وصلى إلى القبلتين وهاجر هجرتين، يعني الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، وشهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا وبيعة الرضوان وغزوة الخندق، وله فضائل كثيرة عظيمة، وقد كان مخبرا للأحاديث روي له عن تسلم 848 حديث رضي الله تعالى عنه، وكان أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تأخذ القرآن منه، وهو الذي كان يقول ما من آية نزلت في سفح أو جبل في ليل والنهار في صفر أو حضر إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولو أعرف أن رجل تناله المطايا أعلم مني بكتاب الله لأتيته، رضي الله تعالى عنه. وسكن الكوفة، ولكن لما مرض أتى المدينة وتوفي فيها 32 هجرة، ودفن في البقيع وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله ابن عبد المسعود في هذا الأثر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمة عظيمة لا تحتاج إلى طول شرح وبيان. اتبعوا أي أيها الناس، ليس أمامكم إلا الاتباع والاقتفاء، ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على خير، وكانوا على حصال عظيمة من حرص على الفهم، ومن حرص على العلم، ومن حرص على العمل، وكانوا أعلم الناس بالشرع وأشد الناس تمسكا به، وكان عندهم صفاء أذهان، ولم تلتبس علومهم وفهومهم بعلوم البشر، وكان عندهم إخلاص، ومع ذلك فقد كفوا وامتنعوا عن الكلام في المسائل التي لا تنفعهم في أمر الدين. ولهذا قال عبد الله: اتبعوا هؤلاء الناس في أقوالهم وفي أعمالهم وفي آثارهم التي نسبت إليه وفي ما كانوا عليه من العمل، تسلموا وتضمن لكم الجنة والحياة الطيبة المطمئنة. فقد كفيتم، يعني كفيتم البحث في هذه المسائل التي أبدأتموها أو أراد أن يتكلم فيها المتأخرون منهم أهل الكلام، حيث تكلموا في القدر وتكلموا في الإرجاء وتكلموا في خلق القرآن وتكلموا في أمور لا تنفعهم في دين الله عز وجل. فهذا الأثر عظيم ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، وينبغي لكل مسلم أن يذكر غيره إذا أراد أن يبحث في مسائل تكبره وفي مسائل لم يتكلم عليها أفضل وخير هذه الأمة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سلاما معناه: من حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببطر نافر كفوا، وهم على كشف ما كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها نحرا. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغم عن سنتهم، ولقد وقفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محذر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم اخرون فغلوا، وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال: هذا اثر عظيم ايضا جليل القدر وله موقع في النفوس، اثر ذكره ابو نعيم في الحليه، وكذلك أورده ابن الجوزي رحمه الله في مناقب عمر بن عبد العزيز، وأورده أيضا المؤلف ابن قدامة في كتابه البرهان في بيان القرآن، وذكر أنه من قول عبد العزيز ابن أبي المجيشون، لكن قال وروي معناه عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وأورد أيضا طرفا منه أو كلام يشابهه ابن رجب في رسالته علم فضل السلف. هذا الأثر أيضا قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الملقب بأبي حفص، وهو إمام كبير يقال أنه من المجددين لهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. كل 100 سنة الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد، لا يبتدع، وإنما يجدد لها أمر دين. كل ما كان مندرسا قد غفل عنه الناس فهو يأتي إلى هذا الذي غفل عنه الناس فيبعثه من جديد ويجدده لهم ويقودهم إليه. وقد اتفق أكثر علماء هذه الأمة أن المجدد الأول لهذه الأمة في 100 الأولى هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهو من خلفاء بني أمية، حتى قيل أنه خامس الراشدين، وقد توفي 301 للهجرة رضي الله تعالى عنه، وقد ولد بمصر بأرض حلوان، لا لما كان أبوه أميرا عليها وتربى تربية أو حياة مرفهة في النعيم والمال، يعني حياته كلها كانت حياة في الترف والنعيم، ولكن لما ألت إليه الخلافة ترك كل هذا الذي كان فيه وعاش عيشة الزهد وعيشة الورع، حيث ترك كل هذا النعيم. وثم رحمه الله يعني قتل بالسم ومات رضي الله تعالى عنه، وهو له نسب شقيق، فأمه هي بنت عاصم، أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب يعني يعتبر جده الأكبر من أمه، وكان يلقب بأشج بني أمية، وقد ذكر في ذلك آثار أنه يكون في بني أمية رجل أشج، يعني له في وجهه علامة ويشعر العدل. فلما ولد عمر وشج لما كان صغيرا كان الناس يرجون أن يكون هو، فكان هو رضي الله تعالى عنه، وسار في الناس بسيرة العدل ونشر العلم، بل كان معدودا من العلماء، وقد قرب إليه العلماء، وأصبح الناس في زمانه لا يتكلمون إلا عن العلم، ولا يجلسون مجلسا إلا وقال أحد كم تحفظ من القرآن وكم تحفظ من الحديث، فأعاد للناس الحياة التي كان عليها الخلفاء الراشدون. وبعد ذلك وفقه الله عز وجل لأن يتولى الخلافة، عهد إليها له سليمان ابن عبد الملك، وقد تزوج أيضا بفاطمة بنت عبد الملك. فاطمة هذه كانت أيضا من أكبر النساء في العلم يعني الفهم والنبل، وكانت معروفة بذلك، حتى قال فيها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فهي كانت بنت خليفة وجدها أيضا خليفة، وكان لها أيضا خلفاء إخوة كسليمان والوليد وهشام، وزوجها خليفة وهو أيضا عمر بن عبد العزيز. وهذا الأثر في الحقيقة عظيم وكبير، له معاني قد نأتي إليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وكذلك نأتي على قول الإمام أبي عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل السنة، فقد قال كلاما بديعا في هذا الموضوع، نرجئه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمرنا وعمر البقية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من مستمعين القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ممكن أن نجيب على الأسئلة التي طرحت، لكن هناك بعض الإشكالات التي وردت في الموضوع فقط، وربما أخرى نطرقها لاحق. يعني طبعا أنا لم أعلق ولم أشرح كل ما جاء في مضمون هذه الرسالة، لأنه سبق الكلام عليها بالتفصيل، وما ذكرت من مسائل خلف بها المؤلف كمسألة ترك الخوف المعنى، فقلنا أن هذه مما نشغل في هذه العقيدة، لكن ليس معنى أن المؤلف أو من يكتب كتابا أو رسالة لا ينبغي أن يقع في أي خطأ حتى نقرأ كتابه، لأن كلهم يؤخذ من قوله ويورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أئمة الكبار وقد يستدلون مثلا ببعض الاحاديث، وهذه الحديث لا تكون صحيحه عند بعض العلماء، فيمكن طرحها. وحتى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. فلو مثلا قلنا بان هؤلاء الخلفاء او بعض هؤلاء الخلفاء افتى في مساله او تكلم في امر شرعي واخطا فيه او خالف فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم اتباعه؟ لا يلزم اتباعه، بل نتبعه فيما كان هو متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم يقينا ان مخالفته هذه ليست عن قصد، ليست عن قصد. فقد يجي مثلا الرجل بشيء لا يبلغه فيه نص، وهو لا يعرف فيه حديثا مثلا او نصا ثابتا بالشرع، فينظر بان هذا يعني قد تجاوز النص او انه رده. ولهذا في هذه العقيده توجد بعض الامور التي هي قليلة وقليلة جدا بالنسبة لما ذكره المؤلف من الكلام الصحيح المؤصل المبني على الأدلة الشرعية. وكلما كان هناك خطأ مثلا وهو قليل كما قلنا وقليل جدا، هذا المبني إليه في أوانه، فلا يلزم من أن يكون هناك يعني خطأ في كتاب أن يرد الكتاب كله وأن لا يقرأ وأن يحذر الناس منه. بل هذا الإمام هو ابن قدامة من الأئمة الموثوقين المعروفين بالعلم وبتحريهم للسنة واتباعهم لعقيدة السلف الصالح، والدليل على ذلك رسالة البخاري وغير ذلك من الكتب المؤلفات التي ذكرها أو ذكر هذه المسائل فيها في كتبه الكثيرة. وكنا قد تكلمنا عن سيرة هذا الإمام وعن ترجمته وعن آثاره وكتبه التي تركها، وهي دالة على فضل علمه وعلى رسوخه فيه وما إلى ذلك. وهذا قال: هل يلزم من حديث العرباض بن سارية متابعة خلفاء الأربعة فيما أحدثوه من الأمور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا نقول أحدثوه، لا نقول أحدثوه حتى لا نفهم بأن هؤلاء تعمدوا مخالفة السنة، ولكن قلنا وهذا قد أجبت عليه، إذا كان في مسألة من المسائل التي قال بها أحد الخلفاء الراشدين وكان قول هذا مخالفا لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن قصد طبعا، لا يلزم متابعته، ولكن هذا جاء في الإجمال، هذا جاء في العلوم في الغالب، لأن هؤلاء الخلفاء طبعا أحرص الناس على اتباع السنة، وكل ما ذكروه في مسائل الدين سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة إلا ويخرج من مشكلة النبوة من كتاب السنة، إلا ربما في بعض المسائل مثلا كإحداث أو كسلام حول الأذان الثاني الذي كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه رسالة تكلم عليها العلماء وهذا قد دعا إليه اجتهاد ووافقوا عليها الصحابة، وكان المبرر قائم في ذلك الوقت، المقتضى قائم، وهو أن الناس كانوا يشتغلون يعني بأشغال بأعماله في السوق، فكان الأذان الواحد لا يكفي أن يجتمع الناس، فكان يؤذن الأذان الأول حتى يتمكن الناس من سماع الأذان فيهبون إلى الوضوء وإلى الاغتسال ثم الحق بالمسجد. ولكن الآن لما وجد الآن مكبر الصوت فالناس قد تسمع يعني الأذان الواحد وقد تأتي إلى المسجد، ومع ذلك فيرى بعض العلماء أن الأذان الثاني أو الأول للجمعة باطل وهو صليت مع الأذان. لكن نقول بأن الصحابة أو الخلفاء الراشدون بالأحرى لم يحدثوا، وما ثبت عنهم من مسألة قالوا فيها وأخطأوا فيها أو خالفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الشخص. وقد قال رجل لعبد الله بن مسعود لما سئل عن مسألة ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر قال أبو بكر وعمر، قال أيها الناس يوشك الله عز وجل أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فهؤلاء في دليل على أن ما حرص المسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا طبعا ما أردت أن أتكلم في هذا الموضوع. وقول هذا لماذا لم تعلق عن قول المؤلف لا شيء ولا معنى على ما نقله عن الإمام أحمد؟ هذا ذكرناه وتكلمنا عليه كثيرا، لا شيء بمعنى لا نسأل عن حقيقة الصفة، ولا معنى يقصد يعني المعنى الفاسد وليس المعنى الصحيح. أن تسأل عن المعنى الصحيح للصفة هذا واجب، لكن أن تسأل وتخوض في المعنى الفاسد الذي ليس على مراد الشارع فهذا لا ينبغي أن يكون، هذا مقصود الإمام أحمد رحمه الله، وليس المقصود هو أنك لا تعلم معنى الصفة، لأنه لو قلنا بأن الصفة لا نعلمها إذا فإن كل قد كذبنا الله سبحانه وتعالى في قوله، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فإذا كنا لا نعرف معنى الصفة فأين البيان؟ فأين البيان؟ هذا تبين لله عز وجل، بل كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه فهو مبين لنا. ولكن يبقى أن الإنسان كما قال أحد السائلين إذا لم يعرف معنى الصفة هل يجتهد هو أم يسأل؟ السؤال من الاجتهاد، لكن إذا كان هو يعرف أنه سوف يكون قاصرا في فهم هذا المعنى إذا قرأه من كتاب مثلا، فهنا ينبغي أن يسأل أهل العلم ومن يثق في علمه حتى يخبره ويعلمه ويوصل إليه الفهم الصحيح السليم، لأن الناس طبقات في الفهم، فقد يقرأ كتابا أو يقرأ عبارة لمؤلف لا يفهمها ويرى أنها الحق، فإذا كان يعرف بأنه قد يكون مقصرا في هذا الفهم فليسأل غيره أو يعرض فهمه على العالم أو على طالب العلم فيقول والله فهمت كذا هل هذا صحيح أم لا، فإذا قال له صحيح فليتبناه وليأخذ به، وإذا قال له إن فهمك هذا غير صحيح وغير سليم والفهم الصحيح هو كذا فينبغي أن يرجع إلى الحق، لأن الحق أحق أن يتبع. والله سبحانه وتعالى يوفق للخير.